بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة إتحاف البررة بتفسير سورة البقرة مع الحلقة 40، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. الشهر الحرام هو شهر ذو القعدة، المقصود به في هذه الآية شهر ذو القعدة، الشهر الذي اعتمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أمكنه الله من العمرة والوصول إلى البيت بعد أن صده المشركون في ذي القعدة الذي قبله سنة 6 من الهجرة. النبي عليه الصلاة والسلام ذهب مع أصحابه ليعتمروا، ثم صدهم المشركون عن البيت، وبعد مداولات ومفاوضات انتهى الأمر إلى صلح الحديبية الذي سماه الله فتحا مبينا، وكان من بنوده أن يرجع المسلمون عامهم هذا ولا يعتمرون، ثم يعتمرون في العام القادم. وشق هذا على قلوب الصحابة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تحلل أمامهم فتحللوا بعده، وكانوا يجدون غما أنهم لم يكملوا عمرتهم ولم يؤدوا نسكهم، حتى كانوا يقولون: ألم تعدنا بأننا سندخل المسجد الحرام؟ كانوا يقولون: نعم وعدكم، لكن هل وعدكم هذا العام؟ فكان صلح الحديبية، وكان فيه أن يرجع المسلمون إلى عامهم هذا ولا يعتمرون، ثم يعتمرون في العام القادم في نفس ذي القعدة. فقال تعالى: الشهر الحرام بالشهر الحرام، أمكنكم الله أن تدخلوا مكة وأن تؤدوا نسككم وأن تؤدوا عمرتكم مقابل الشهر الحرام الذي صدكم فيه المشركون عن الدخول إلى البيت، هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. هذه الآية استكمال لقوله تعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فمن اعتدى عليكم بقتالكم في الشهر الحرام فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وقلنا إن تسمية القصاص اعتداء من قبيل المشاكلة، وإلا فهو موقف عادل مشروع، درء حرابة وكف خيال وعدوان، ليس عدوانا في حقيقة الحال، بل هو قصاص عادل. والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله لا تتجاوزوا حدوده، قفوا عند أمره ونهيه، واعلموا أن الله مع المتقين، معية خاصة، معية إحسان ولطف وتوفيق، بخلاف المعية العامة التي إن الله جل وعلا مع الناس جميعا، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. معية عامة مع الناس جميعا، لكن في معية خاصة مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، معية لطف وتوفيق وإحسان، كما قال الله جل جلاله لموسى وهارون عندما قال لهما، عندما أمرهما أن يذهب إلى فرعون وأن يذكره بالله عز وجل، فقال ربنا إننا نخاف، نحن اثنين، وهذا سلطان غاشم ظالم مجند بأجياش وأعتاد، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، سبحانه، ثم سبحانا يليق به، وقبلنا سبح الجودي والجمل، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. شهر ذي القعدة سمي بشهر ذي القعدة لقعود الناس فيه عن القتال، كان من الأشهر الحرم، أشهر الحرم ذي القعدة وذي الحجة ومحرم، ثلاثة أشهر متوالية، ورجب شهر فرد، الله جل وعلا يعني يقول فيهن أربعة حرم، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، هن أربعة حرم، فيهم أربعة حرم اللي هم ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب الذي بين الجمادى وشعبان. اللهم اهدنا سواء السبيل، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغزو في شهر حرام، وكان إذا غزا ودخل شهر حرام يقف حتى ينتهي الشهر الحرام، إلا إذا باغتهم المشركون وبدأوهم بقتال. ولهذا وقف عند الحديبية عندما بركت ناقته، فقالوا خلأت القصواء، قصواء اسم ناقة النبي، وما كان لها ذلك بخلق، مش معتاد تحرن وتبرك، قال الله ما خلأت القصواء ولكن حبسها حابس الفيل الذي منع الفيل عن الدخول إلى البيت في قتال وغزو، قال والله والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. وقف ولم يدخل إلى القوم مقاتلا، لم يأت مقاتلا، جاء معتمرا، لكن القوم صدوه ولم يشأ أن يبدأهم بقتال، إلى أن بلغه أن عثمان قد قتل، أرسل عثمان مفاوضا لأن له عشيرة في مكة، أرسله مفاوضا فبلغه أن عثمان قد قتل، قتل والله لا نبرح حتى نناجز القوم، وبايع أصحابه على القتال تحت الشجرة، وسجل الله هذه البيعة قرآنا يتلى، ثم بلغه بعد هذا أن القوم لم يقتلوا عثمان فامتنع عن قتالهم، صلوات ربي وسلامه عليه. لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم. ثم قال تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. أنفقوا في سبيل الله، كل ما يؤدي إلى رفعة كلمة الله وإعلائها، سواء جهاد الدعوة أو جهاد السيف أو كل عمل صالح ترفع به كلمة الله عز وجل، لكن الإنفاق في الجهاد خاصة مقصود أولوي في هذه الآية، وإن كان لفظها عام. بعض الصحابة يعني قال نحن الآن خلاص احنا جهدنا والله أقام بنا الدين ورفع بنا أعلامه، نرجع بقى نشوف مصالحنا ونشوف بيوتنا ونشوف تجارتنا ومزارعنا. فأنزل الله تعالى قوله ولا تلقوا وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، إن ترك النفقة في سبيل الله إلقاء باليد إلى التهلكة، وإن القعود عن الجهاد الواجب إلقاء باليد إلى التهلكة، وإن اليأس والقنوط من رحمة الله بعد ارتكاب ذنب ألممت به إلقاء باليد إلى التهلكة. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أحد الصحابة قدامة ابن مزعون تأول شرب الخمر في زمن عمر، فجيء به إلى عمر: شربت الخمر؟ قال: نعم. كيف؟ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. قال: لا، بيني وبينك كتاب الله، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، وأنا ممن اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. لقد شهدت بدرا وأحدا والمشاهد كلها مع النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى لا يحل لي ما لا يحل لغيري. قال: أخطأت التأويل يا قدامة، لو اتقيت الله ما شربت الخمر. أنزل الله هذه الآية عذرا للماضين وحجة على الباقين. لما نزلت الصحابة قالوا: فما بال أصحابنا الذين ماتوا قبل تحريم الخمر وقد كانوا يشربونها وماتوا وهي في بطونهم. فأنزل الله هذه الآية عذرا للماضين وحجة على الباقين. ثم أمر به فأقيم عليه الحد. وبعد هذا دخل، كما تحكي بعض الروايات، دخل قدامة في نوبة من الحزن وما يشبه أو ما يقترب من القنوط بعد أن تذكر أن فعلا أخطأ وفعلا فعل ما كان ينبغي له أن يفعله. فكتب: لا أدري أي ذنبيك أعظم، أشربك الخمر أولا أم قنوطك من رحمة الله ثانيا. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ثم قال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وأتموا الحج والعمرة لله أمر بإتمام الحج والعمرة لله عز وجل، وفيها إشارة إلى فرضيتهما وإلى وجوب إتمامهما لمن دخل فيهما وإن كان متطوعا. هو الحج فرض عند الجميع، العمرة محل خلاف. فمالك وأبو حنيفة يقولان إنها تطوع، واستدلوا على هذا بحديث فيه ضعف، لكن الشافعية وأحمد يقولون إن العمرة واجبة كالحج، واستدلوا على هذا بجملة من النصوص. قول أم عائشة: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم، جهاد لا شوكة فيه الحج والعمرة، جهاد لا شوكة فيه الحج والعمرة. البخاري بوب في صحيح فقال: باب وجوب العمرة وفضلها. وابن عمر قال: ليس لأحد إلا وعليه ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة. وقال ابن عباس: إنها لقرينتها في كتاب الله. وأتم الحج والعمرة لله أي قرينة فريضة الحج. يبقى من دخل في الحج أو العمرة يجب أن يكملهما ولو كان قد دخل فيهما تطوعا من البداية. ما طبعا بعد الحج الأول ما زاد على هذا تطوع، بعد العمرة الأولى ما زاد على هذا تطوع، لكن من دخل في شيء من هذا يلزمه إتمامه، بخلاف الصوم. الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، لكن الحرام شديد التعلق، من دخل في شيء من النسك لا بد أن يكمله، لقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. فإن أحصرتم، إن حيل بينكم وبين النسك، إما بعدو كما وقع يوم الحديبية، وإما بمرض، أو يقول أو ضلالة، تعبير في كتب الفقه ضلالة بمعنى تهت في السكة، يعني تهت، معرفت توصل، ضللت الطريق يعني. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، تذبح شاة حيثما حللت يعني حيثما حصرت، أو ذبح أو سبع بدنة أو سبع بقرة وتتحلل، إلا إذا كنت قد اشترطت. وجميل أن تشترط عندما تحرم، تقول يا ربي لبيك اللهم عمرنا، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإن أحصرت فلا شيء عليك، تتحلل ولا شيء عليك، لأنك اشترطت على ربك عز وجل، لأنك اشترطت على ربك عز وجل. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين عن عائشة دخل على ضباعة بنت الزبير فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، قال حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، إلى أن تذبحوا الهدي يعني تظل على إحرامك وعلى عدم المساس بشيء من شعرك إلى أن يبلغ الهدي محله. وفيه أن ينبغي أن يقدم الذبح أو النحر على الحلق، لكن لا بأس بالتقديم والتأخير، فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم أو أخر يوم النحر إلا قال افعل ولا حرج. فإذا أمنتم الحصار انتهى، لم يحل بينكم وبين البيت حائل، تستطيعون أن تصلوا إليه، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. المتمتع والقارن عليه هدي، بخلاف المفرد ليس عليه شيء. لماذا؟ لأنه تمتع بنسكين في زيارة واحدة، عمل حج وعمرة في زيارة واحدة، ولأنه اعتمر ورجع حلالا يفعل ما يفعله الحلال إلى أن يحرم بالحج مرة أخرى يوم الثامن من ذي الحجة. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة. أحد الصحابة جاء به النبي عليه الصلاة والسلام والقمل يتناثر على وجهه، قال ما كنت أحسب أن الأمر قد بلغ بك هذا، وأمره أن هو يتحلل بما يتحلل به مثله، إما أن يذبح نسكا وإما أن يصوم وإما أن يتصدق وإما أن يصوم. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. يقاس على منع حلق الرأس تقليم نظافر، فلا يجوز تقليم نظافر أثناء الإحرام بجامع إن كليهما ترفه، والترفه ينبغي أن يمتنع عنه الحاج. يبقى الصحابي كعب ابن عجرة لما حمل إلى النبي عليه الصلاة والسلام والقمل يتناثر على وجهه قال ما كنت أرى أن الجهد يبلغ بك هذا، أما تيد شاء؟ قلت لا، فقال صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين. فإن أمنتم فمن تمتع فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. الناس في زمن الجاهلية كانوا بيعتبروا أن العمرة لا تجوز في أشهر الحج، ويعتبروها من أفجر الفجور العمرة في الحج، وهذا من جملة مناسك الجاهلية التي طهر الإسلام شعيرة الحج منها. على كل حال في هذه الآية أحكام أخرى نستكملها في الغد إن شاء الله، لأن وقت الحلقة قد انتهى. فحتى نلتقي أحبتي في الله، أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.